أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا، الحمد لله الذي خلقنا، الحمد لله الذي أرسل الرسل، الحمد لله الذي أرسل الكتاب، الحمد لله الذي أرسل الكتاب، الحمد لله الذي لا شيء شريك له ملك كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونهم فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. الملائكة تحف هؤلاء الذين يجلسون في بيت من بيوت الله يستغفرون لهم ويدعون لهم بالرحمة لأنهم جلسوا يتلقون عن الله سبحانه وتعالى. فحقيقة بنا نجدد نوايانا في الجلوس في زيت بيوت الله نستمع إلى مدرسة كتاب الله سبحانه وتعالى. توقفنا مع قصة الأنبياء في المرة السابقة مع قصة نبي الله موسى وعودته للقاء ربه ولقاء ربه ومعادة ربه إياه إلى بني إسرائيل، وكيف أن موسى عليه السلام وجد بني إسرائيل تعبد العجل تركهم على التوحيد فعاد إليهم وإذا هم يكفرون بالله ويشركون بالله. موقف يعني تكلمنا فيه كيف أن موسى عليه السلام غضب غضبا شديدا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره وخاطب السامري واستبين منه، ثم نسف موسى عليه السلام العشق نسفا، ثم توجه موسى إلى بني إسرائيل. كان سيدنا موسى كان لسه الباقي بني إسرائيل، يعني لما عتب على هارون عليه السلام ووضح له هارون حجته، ثم خاطب السامري قال ما خطبك يا السامري، ووضح السامري ضلاله وحكم عليه موسى أن يقول لا مساس وأن له موعدا لن يخلفه وأنه يبتعد عن بني إسرائيل تمام البعد. وسكت عن موسى الغضب وأخذ ألواحه في نسختها هدى ورحمة، ثم توجه موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل. يا ترى ما قول بني إسرائيل؟ بني إسرائيل هيعملوا إيه لما تركهم موسى على التوحيد ثم عاد إليهم إلى وجدهم يعبدون العجل؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هنا ظلم بني إسرائيل كان ليه؟ يعني إيه الظلم اللي بني إسرائيل عملوه؟ إنهم عملوا إيه؟ أشركوا بالله، عملوا عجل، أشركوا بالله. هو عملت العجل ظلم؟ معروف مثلا إن واحد لما يكون واخد حق حد اسمه إيه؟ ظلم. معروف إن يكون واحد له فلوس وواحد مناح عنده اسمه إيه؟ ظلم. معروف إن واحدة يكون لها ميراث ومية عتيمة اسمها إيه؟ ظلمت. معلوم إن الحقوق بين الناس فيها العدل والظلم، لكن ظلم النفس وأنتم ظالمون لا تجعلني مع القوم الظالمين. سيدنا هارون لما قال سيدنا موسى إن هنا الظلم ده ظلم إيه؟ يعني فين الظلم هنا إن هم عبدوا العجل؟ الظلم ده وقع فين؟ ظلموا مين؟ ظلموا أنفسهم. الظلم معناه يا جماعة يعني مجاوزة الحد، مجاوزة العدل. إن هو طب هو العدل بتاع الإنسان إيه؟ يعني عدل النفس إنها تعطى حقها، حق هذه النفس أن تعبد ربها. يعني النفس لها حق على الإنسان إن هي إيه؟ إن هي تعبد ربها، إنها تعرف فيما خلقت، أنها تعطى حقها. طيب إذا الإنسان منع هذا عن نفسه فإنه يظلم نفسه، إن الإنسان هنا إيه؟ تحول إلى إنسان ظالم لنفسه. وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ليه؟ لأنه منع نفسه أن تأخذ حقها في عبودية ربها، منع نفسه من أن تخضع لأوامر ربها، منع نفسه من أن ترجو عطف أو رحمة ربها وحلم ربها وعطاء وكرم ربها، منع نفسه. فلما منعها ظلمها، أو ظلم النفس أنه يحملها ما لا تطيق. إن واحد يحمل نفسه ما يطيق، أن أعطى لنفسه أو وجه نفسه في اتجاه هذا الاتجاه لا ينفع نفسه ولا يضره، بل بالعكس يزيدها إفسادا. يعني لا ينفع نفسه إن عبادة العجل لا ينفع ولا يضر، النفس نفسها لما تعبد عجل النفس دي انتفعت ولا اضيرت؟ انتفعت ولا اضيرت بعبادة العجل؟ اضيرت بايه؟ انه يعبد من لا يسمع، يعبد من لا يرجو هدايته، يعبد من لا ينفع، انه يعبد من لا يرجو، يعبد من لا يخدم. فبالتالي هذه نفس اضيرت. فلذلك الله سبحانه قال وانتم ظالمون، ان هو ظالم، ظالم بعبادته العجل. الاربعين ليله كانوا امتى؟ احنا كم شوال النهارده؟ 26 شوال. بعد اربع ايام كانت هذه، كان هذا الاربعين ليله على قول من اقوال التفسير ان هم كانوا 30 ليله اللي هم ذو القعده وعشر الاوائل من ذي الحجه اللي هو والفجر ليالي عشر اللي هي اعظم ايام الدنيا اللي هي العشر الاوائل من ذي الحجه. ان كانت هذا الوقت اللي هو الاربعين ليله الذي كان فيها موسى كانت في ذي القعده وذي الحجه. قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. في هذا الوقت الذي كان موسى فيه ذاهبا للقاء ربه نزلت فيه التوراة، وفي هذه التوراة هدى وضياء ونور ورحمة وموعظة وفرقان. كلمة وفرقان دي يعني ايه فرقان؟ يعني شيء يفرق بين الحق والباطل. الناس تتفرق، احنا قلنا الكلام ده من درسين، الناس تتفرق لكن ينبغي ان على الناس اذا تفرقت ان تتفرق على الحق والباطل. فلا ينبغي ان يتفرق الناس على النوادي، ولا ينبغي ان يتفرق الناس على البلاد، ولا ينبغي ان يتفرق الناس على الاعمال، ولا ينبغي ان يتفرق الناس على الوظائف، انما يتفرق الناس على الايمان والكفر. فالقران فرقان، ده احد اقوال اهل التفسير. اتينا موسى الكتاب واتينا محمد صلى الله عليه وسلم والفرقان لعلكم تهتدون. الفرقان ده بيخلي الانسان يهتدي. ليه بيهتدي؟ يعني الانسان لما يكون عنده فرقان، لما يكون عنده معيار يتفرق عليه، ان هو بيصاحب الناس لكن عند حد معين بيحصل ايه؟ بيفارق. الاذان بيقول الله اكبر فهم قاعدين، فهو بيفارقهم الى الصلاه، هيزعلوا هعمل ايه؟ الصلاه. هنا هو على هدايه لانه يعرف فيما يتفرق. هما رايحين فرح في اختلاط وفي معاصي، في ناس هترقص، هو يقول لهم انا مش رايح، يقول له اصل هيزعل. هو هنا يتفرق. ليه؟ لعلكم تهتدون، انه يتفرق على الطاعه والمعصيه، ان هو اصحابه مسافرين في مكان فيه معصيه، يذهب ولا يمكث ولا يبتعد، ان هو عنده عمل، العمل ده هيجلس فيه مع كفار يفتن فيه نفسه. طب هو عنده القدره على الدعوه وعنده قدره على الثبات، هيبقى هنا هتحسب، هيتحسب الامر. لكن لا ينبغي الانسان ان يفتن نفسه او ان يكون الامر بينه وبين الناس على معايير الناس في الفرقان، ان الناس بتفرق على ايه، يقول لك ده اهلاوي وده زملكاوي، ده مش عارف مغني اسمه ايه وده مغني اسمه ايه، دول تبع مش عارف مين ودول تبع مين. ان الناس بقى بتفرق على اي حاجه، في الاجتماع بيتفرقوا، في الوظائف دول مهندسين ودول ظباط، دول طالع موضه دلوقتي يقول لك مش عارف المهندسين بيعملوا ايه، كل واحده لما تيجي تتجوز تتجوز مهندس احسن. مش عارف انا خلاص بقى الموضوع مهندسين بقى حاجه عظيمه قوي. الناس بقى بتتفرج على الوظائف، بتتفرج على الاحزاب السياسيه، بتتفرج على البلاد، دول المصريين ودول سعوديين، بتتفرج على الاغنياء والفقراء، على المناصب الاجتماعيه او على الفروقات الاجتماعيه. فلا ينبغي ان يتفرج الناس الا على الحق والباطل، ان القران والتوراه كانت فرقان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قال موسى لقومه: يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل. سيدنا موسى توجه الى بني اسرائيل: يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. فاقتلوا انفسكم. هيقتلوا انفسهم بني اسرائيل عشان تعود، عشان تتوب من هذا الذنب، هيموتوا. وهنا هنقف وقفه مع مساله ترك الدين. مع مسألة الشرك ان الله سبحانه وتعالى شرع عقوبات على معاصي معينة. يعني ربنا شرع مثلا ان الزاني بيشجر واذا كان محصن بايه بيوجب، ان القاتل بيقتل. في معصيه اسمها الكفر، هذه المعصيه عليها حد، لا يحل دم مسلم الا بأحد ثلاث: شيخ زاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. ان واحد كفر هذه فيها حد، يتقتل. هذا ليس في شرع الاسلام انما في كل الشرائع. ان بنو اسرائيل لما كفروا بربهم ولما اشركوا بالله انزل الله سبحانه وتعالى فيهم الحد، اللي هو يعملوا ايه؟ اقتلوا انفسكم، يقتلوا انفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ليه؟ يعني ليه من بدل دينه فاقتلوه؟ بدايه لان الله سبحانه وتعالى امر بذلك، لان انا عبيد، فهذا حد في الشارع. يعني ده مش موضوع عند كل دول العالم، في حاجه في جريمه اسمها جريمه الخيانه العظمى، يقول لك ان ده جاسوس لبلد اخرى. ده بيحصل ايه؟ بيقتلوه، بيعدموه. عمرك شفت حد بيقول لك ده اكراه على انه يكون ينتمي لوطن دون وطن؟ مطلقا. هناك فرق بين الاكراه في الدين، اجماع اهل العلم انه لا اكراه، الايه واضحه، لا اكراه في الدين. الله لا يقبل مطلقا مطلقا ان ياتي احد مكرها الى الله. يعني الله لا يقبل ان يدخل احد في الاسلام رغم انفه، بل ان من شرط قبول اي عمل صالح هو ايه؟ الاخلاص. والإكراه يمنعه. هل في تعارض بين لا إكراه في الدين وبين فاقتلوا أنفسكم وبين من بدل دينه فاقتلوه؟ في تعارض؟ مفيش تعارض. لأن هناك فرق بين من يدخل في الدين اختيارا وبين من يترك الدين. إن في الأول أنت عايز من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن ما دام رجل التزم بأحكام معينة فإنه ينبغي عليه أن يلتزمها. ان هو يقول لك قبل الاسلام عايز يزني يزني، طيب اسلم؟ لا، انا اقول لك في عقوبات. قبل ما ينتمي لبلد بيبقى براحته، هو يتعامل مع اي حد هو عايزه. لكن لما ينتمي بيقول لك ايه؟ يقول لك لا. عمك شفت حد اتهم حد قال له انت ازاي تعملوا عقوبه على الخيانه؟ عمك شفت ده قبل كده؟ الكفر بالله او ردة عن الدين الاسلام بعد الاسلام خيانة، وليست خيانة لبلد ولا خيانة لعرض ولا خيانة لما يقولوا الدورات في الشرع في المقاصد الكلية خمسة: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. يقول لك اذا كان الله سبحانه وتعالى شرع في الاعراض القتل، ان السيد الزاني ده ايه؟ انتهاك اعراض. واذا كان الله شرع في النفوس القتل، ان واحد قتل واحد ده عقوبته ايه؟ نطبطب عليه ونقول له ما عرفش تعمل كده تاني. طب ما هينزل يقتل تاني. والدين اغلى من المال والعرض واغلى من النفوس، والا فلما شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد؟ ولما شرع الله سبحانه وتعالى نزول الانبياء فرقان؟ وما من آية ولا حكم شرعي إلا ويسهل الاعتراض عليه بشبهة سفسطائية. يقول لك إن أي آية أو أي حكم في الشرع يسهل الاعتراض عليه بإيه؟ بشبهة. الشبهة دي إما معاندة جاحد، واحد إيه؟ عايز يعتقد وخلاص، شايف ان ايه ان ده غلط، فهو بالنسبه له من اول خالص، من اول الشرع الى اخره بيعتقد عليه. واما خيالاته فاسد. خيالاته فاسد يعني ايه؟ يعني افرض طب ما تفرض. طب افرض انت بقى. فنقعد نفرض. الشرع فيه محكمات. بنو اسرائيل لما كفروا بالله انزل الله سبحانه وتعالى عقاب هؤلاء في انهم يقتلوا هؤلاء. صعب على هؤلاء ان يقتلوا. قالوا صعب قوي ان انا اقتلوا انفسكم. فقال يا موسى وكيف ذلك؟ اختلف العلماء في كلمة اقتلوا انفسكم من انفسكم دولة. فقالوا كيف يقتل الرجل اباه وكيف يقتل الرجل اخاه وكيف يقتل الرجل ابنه؟ هل القتل ازاي؟ باطل باطل ازاي؟ لما ذهب موسى للقاء ربه لمواعدة ربه ومكث هارون عليه السلام في بني اسرائيل كان مع هارون قوم لم يعبدوا العجل. فكان الامر لهؤلاء ان هؤلاء الذين لم يعبدوا العجل امروا ان يقتلوا من عبد العجل. يقولوا لماذا لم يقل اقتلوا اخوانكم؟ لماذا قال اقتلوا انفسكم؟ ليه؟ عشان اخوك نفسك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ربنا سبحانه قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم. يعني ايه تلمزوا انفسكم؟ عارفين الهمز واللمز؟ عارفين الهمز واللمز؟ شفتوها قبل كده على الفيسبوك والاسك؟ الهمز واللمز عارفين؟ لا تلمزوا انفسكم. ان انت ما تقعدش تتلمز على اخوانك. لماذا لم يقل لا تلمزوا اخوانكم؟ لان اخوك نفسك. فلما يقول فاقتلوا انفسكم اي فاقتلوا هؤلاء المذنبين منكم. فكان ذلك من الله سبحانه وتعالى لهم توبه. يا جماعه لما واحد بيقام عليه الحد بيحاسب على الحد يوم القيامه؟ بيحاسب على الحد يوم القيامه؟ خلاص لا يحاسب على حد يوم القيامة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم عيدا من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل معبودا لهم وكان ذلك ظلم ويظلم لهذه النفس. فتوبوا إلى بارئكم ولنا وقفة مع بارئه. إن الله من أسمائه الخالق البارئ المصور. من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن أفعال الله سبحانه وتعالى الواضحة البر. في فرق بين البر والفطر. يعني الله بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، بارئ السماوات والأرض، مصور السماوات والأرض. يقول له في فرق بين الخلق والابداع والفطر والبرء والتصوير؟ في فرق. كلهم نحن نتكلم عن اله واحد، عن اله في السماء يرى كل شيء ويقدر على كل شيء ولا يعجزه شيء، وايات داله على قدرته ووحدانيته في كل شيء. لا يستطيع الانسان ان يعد من كثره الايات الداله على الله. هذه الايات كل شيء في الكون يدل على الله. أنا مش عارف حاجة ما بتدلش على الله حقيقة، لا في خلقها ولا في إبداعها ولا في نظمها ولا في فطرها. هقول لكم يعني إيه بارئكم عشان هتفهم ليه الله سبحانه وتعالى لم يقل فتوبوا إلى خالقكم. لما قالش فتوبوا إلى مصوركم؟ لما قالش فتوبوا إلى فاطركم؟ قال فتوبوا إلى بارئكم. يعني إيه براءة؟ يعني إيه ألم مبغي؟ الألم موجود أهو، خشب، لكن هل الألم هل يصلح لأداء وظيفته؟ لا يصلح القلم لأداء وظيفته حتى يبرى. إنه يجهز لأداء هذه الوظيفة اللي هي الإيه؟ الكتابة. إن يقولوا أن الخلق اللي هو بقى سواء الشيء على غير مثال أو التخليق من شيء إلى شيء ومراحل هذا الخلق، لكن الخلق هو الإيجاد إما من عدم وإما من صورة إلى أخرى. الإبداع هو على غير مثال سابق، التصوير أن تكون له صورة في كل لحظة من لحظاتي. معنا كاميرا وبنصور، فبنصور عبد الله هو ايه مركز، وهو سرحان، وهو مبسوط، وهو مشغول، وهو مهموم، وهو تعبان، وهو نفسه ينام، وهو حيران، وهو عنده سؤال مش فاهم الحتة دي. كل شعور بيشعر به يظهر على وجهه. ده في ايه؟ في فرد واحد، في مرحلة عمرية واحدة. وهو صغير لصورة، وهو جميل لصورة، وهو عنده 20 يوم لصورة، عنده 40 يوم لصورة. هل تاريخ هذا تجد صور مختلفة لفرد واحد؟ هذا هو المصور الذي يجعل لكل شيء صورة تدل على عليه وعلى ما بداخله، وتدل بداية على قدرة الله سبحانه وتعالى. الفضل يقول لك هات انظر الى قطيع غنم وكلاب، شويه غنم وكلب الاثنين حجمهم واحد ولا حجمهم مختلف؟ حجم الغنم لما نبص كده وحجم الكلب تجد نفس الحاجه. طيب فطره الغنم زي فطره الكلب؟ حاول كده تجيب الكلب وتقوم تضربه كده بالعصايه هيعمل ايه؟ تعرف تسوق 50 كلب قدامك، لكن تعرف تسوق 50 غنم قدامك، 50 خروف قدامك. هذه فطرته هادئه، وهذا فطرته الشراسه. مش الحجم نفس الحاجه. التركيب 4 جنيه 4 جنيه، دماغ ودماغ، قلب وقلب، كبد وكبد، جهاز هضمي وجهاز هضمي. هذه فطرة مختلفة. أن يوضع في الناس فطرة، هذه الفطرة تعرفه أو تمهده للطبع الذي به خلق لأجله. يقول لك الفطرة الطبع، البر أن هو يجهز، يجهز لأداء هذه الوظيفة. العين مجهزة لترى، الأنف مجهز ليه؟ ليشرب. جرب كده انك تشرب بلا ما تشرب الشربة في بقك، شربها في عينيك. هذه خلية حية وهذه خلية حية. جرب كده انك انت بدل ما تلبس النظارة على عينيك البسها في ودانك. هذه خلية حية وهذه خلية حية، وأيضا أن كل خلية مجهزة لأداء وظيفتها. الإنسان فيما فطر وفيما جهز. فطرة الإنسان، طبع الإنسان الذي به جهز لاستقبال الايه؟ التوحيد. بل الإنسان أن الإنسان حقيقة ما خلق إلا لعبادة ربه. في الإنسان احتياج، هو محتاج. الاحتياج ده هيتملى بإيه يا جماعة؟ نفسه يحب، حقيقة نفسه يحب. هذا الاحتياج إلى الحب لا يملأه إلا أن يعرف من يحب. في داخله خوف، لو سبته هيخاف من أي حاجة. الإنسان لو سبته هيخاف، هيخاف إن شاء الله من خيالات، هيخاف، يحتاج أن يخاف. فكيف يملأ هذا القلب بمشاعر الخوف؟ انه يعرف هو يخاف من مين ويخاف ازاي. بداخله حاجة للرجاء، بداخله حاجة للذل، لازم يتذل. هو كده لو ما تذلش لا يتذل البنت، لو ما تذلش لا يتذل الصمم، لو ما تذلش لا يتذل الفلوس، لو ما تذلش لا يتذل المنصب، لو ما تذلش لا يذل حد. هو برئ لأجل وظيفة. فلما عبد العجل فكأنه خالف هذا الذي برأه، وخالف الفطرة التي لأجلها خلق والتي وضعت فيه إعدادا. يقول أن الله سوى بين الناس في الإيجاد والإعداد، أن كل الناس فيها فطرة لاستقبال التوحيد، لاستقبال حب الله، لاستقبال معرفة الله، لاستقبال الخوف من الله. فتوبوا إلى بارئكم أي عودوا إلى أصلكم. هو الأصل التوحيد ولا الأصل الشرك ولا الأصل الحيران الحيرة؟ الأصل إيه؟ يعني أصل الإنسان اتخلق حيران ولا أصل الإنسان خلق على التوحيد ولا يجب التوحيد؟ فتيجي تشوف إنما صنع يقول كل مولود يولد على الفطرة اللي هي إيه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يبقى هو فطر على إيه؟ على الدين القيم اللي هو إيه؟ فطرة إبراهيم عليه السلام التوحيد. فأبواه يغيرانه يعملوا إيه؟ يغيروا الفطرة يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أبوه يغير أمه تغير ليه؟ عن طريق أنهم بيدوله مدخلات مخالفة لهذه البر الفطرة الاستعداد الأصل الاستعداد. أو يمسلمانه أي يقوي هذه الفطرة وهذا الاستعداد فيسير على الحق. فتوبوا إلى بارئكم أي عودوا إلى أصلكم. إيه اللي هو أصلكم اللي هو إيه؟ عبادة لله. استفدت إيه من اسم الله البارئ؟ إنك تعرف أصلك. عشان كده لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا عن الاستغفار قال إنها أو عن مغفرة الذنوب وعن العودة إلى الله قال إنها توبة. توبة يعني إيه؟ عودة إلى الأصل. الإنسان لما يبعد لما بيذنب لما يبتعد لما يجي يرجع يعمل إيه؟ بيتوب. يعني إيه توب؟ يعني يعود. يعود هو راح فين؟ مش ده طريق؟ لا لا لا في طريق كده لازم تنزل ترجع ترجع. فتوبوا إلى بارئكم. طيب نعمل ايه لما نتوب؟ فاقتلوا انفسكم. اقتلوا انفسكم. نقتل انفسنا. مساله غريبه جدا. ان بني اسرائيل امرت ان تقتل انفسنا. انا بس هسالكم سؤال. الامر ده كان صعب على بني اسرائيل ولا سهل؟ كان صعب على بني اسرائيل ولا سهل؟ صح؟ طب انا اقول لكم بني اسرائيل مروا بايه عشان تقولوا صعب ولا سهل؟ بني اسرائيل مروا بتقطيب الانفس والاطفال مع واستحياء النساء مع ايه؟ مع الفرائض. مروا باستهزاء وطوفان وجراد وقمه وايات الله طوفان وجراد وقمه والضفادع ودم ايات مفصلات مع الفرائض. مروا بانهم فجاه وجدوا انفسهم امام البحر وراهم فرعون وفي هذا من الضغط النفسي نزلوا به علي كل ذلك لم يجعلهم يفقدون إخلاصهم ولا توحيدهم لله. وما اللي يفقدهم إخلاصهم وتوحيدهم لله؟ حرية. كل الضغط ده ما كانش صعب على بني إسرائيل هم يتحملون. في ناس كده بتعرف تشتغل في وقت الضغط ما بيذاكرش إلا إذا كان عنده امتحان الصبح طول السنة فاضي ذاكر ليه؟ ما بيعملش الواجب الا اذا كان قبل الحصه بايه؟ بنص ساعه. ومعتقد انه ممكن تنفع يوم القيامه. ان هو انا ايه اول ما ملك الموت ينزل وقبل ما يقول حاجه وما قايل ايه؟ قبل ما يقول اياتها الروح هيحدد بقى اذا كانت الروح الخبيثه ولا الروح الطيبه هو ما قايل ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. يقول ايه؟ اخرجي ايات الروح الطيبه وخلاص الموضوع خلص كده وكده دخلت الجنه. الموضوع مش كده خالص. بنو اسرائيل صبروا وصمدوا في مواجهه الشده والاوامر الصعبه عليهم صمدوا فيها. وما الفتن امتى؟ فتنوا لما اصبحوا لهم اراء يفعلون ما يشاء. لما عاشوا جو الطعام والشراب وحبيه ان في ناس ممكن تكون فتنتها في السراب ولا تكون فتنتها في الضراء. طب الناس دي احسن لهم يا جماعه يفضلوا في الضراء ولا يعيشوا في السراب ويفتنوا؟ افضل لهم ايه؟ التوازن؟ توازن ازاي؟ هو بيصبر في الدجاج ولا يصبر في السجاج. انا عايز اقول لك ان سنة الله سبحانه وتعالى لتوبة هؤلاء، سنة الله سبحانه وتعالى يريد الله يتوب عليكم، الله سبحانه وتعالى يريد ان يكون هؤلاء على خير، ويريد ان يدخل هؤلاء الجنة، يريد بهم الخير ويريد بهم اليسر. لذلك كان هذا الفتح تدريجي على هؤلاء، طبيعة نفسية. يقول لماذا فعل السامري ما فعل؟ ايه اللي خلى السامري يصور لهم عجلا؟ ايه اللي خلى السامري فيقول اقول في انقل لكم قولين من اقوال اهل التفسير في ان لماذا صور السامري العجل. يقول ان السامري اصلا كان من قوم يعبدون العجل، فكان ذلك في هواه، كان ده في ايه؟ في قلبه. فلما غاب موسى عليه السلام وجد ان هناك فرصة سانحة لاتباع الهوى. يبقى اول حاجة اتباع هوى السامري. امتى ظهر اتباع الهوى؟ امتى؟ لما غاب سيدنا موسى القائد ولا مصدر الدين المعلم؟ يعني لما غاب سيدنا موسى بصفته الاثنين، طب ما سيدنا هو كان المعلم، طب سيدنا هو كان وسط هؤلاء. لما غاب الحزم يبقى فرصة اتباع الهوى بتظهر امتى؟ لما بيغيب الايه؟ الحزم. واحد بس ممكن يجر قوم كاملين بني اسرائيل على بعضهم كده كفروا بالله بسبب ايه؟ اتباع هوى مين؟ واحد. ده قول. القول الثاني ان بني اسرائيل لما عبرت مع موسى عليه السلام ومروا على قوم يعكفون على اصنام لهم، وقع ذلك في هواهم. حبوا ده. حبوه. حاجة ظريفة خالص. الناس عندها عجل بتعبوده. فلما غاب موسى عليه السلام اراد السامري ان ينفذ لهم ما يحبون. يبقى التانية كانت ايه؟ كان اتباع هوى مين؟ اتباع هوى الاتباع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحكم بينهم ما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض يومين وان كثير من الناس لفاسقون. ان ربنا سبحانه وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ان ربنا سبحانه وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الاهواء. من اضل من اتبع هواه بغير هدى من الله؟ مفيش اضل من ده. ذلك يقولوا: الهدى والهوى لا يجتمعان. يعني واحد قرر ان يتبع الهدى لازم يخالف هواه، واحد قرر ان يتبع الهوى لازم هيخالف الايه؟ الهدى. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امر الناس ان هو يتبع الشريعة ولا يتبع الايه؟ الهوى. السامري على قول اتبع هواه، او على القول الثاني انه اتبع اهواء هؤلاء. ان احيانا كده ان الداعي الى الله بيحب ان هو يرضي الناس فيتبع ايه؟ اهواءه، فيقدم ما يطلبه المستمعون، ما يحبه المستمعون. يقول لك كلمنا في واحد اثنين ثلاثة، بلاش تكلم في الموضوع ده صعب علينا شوية. هذاك انت بتدرج على اولويات الشرع ولا على اهواء الناس؟ ديني الغيره وديني سبها. يقول لك لا يعني ابن عبد البر نقل اجماع على ان المفارق لديني من يرتد بعد الاسلام يقتل، وكذلك ابن قدامه، وكثير من اهل العلم نقل على ذلك النصوص واضحه وصريحه. لما دخل معاذ ابو موسى الاشعري، ابو موسى ومعاذ بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. عارفين حديث الورد والقران؟ كان بيقول لما سالوا قال: كيف اتاك القران؟ اول الحديث خالص حديث البخاري، ان معاذ ذهب راكبا إلى آل موسى، فوجد مع موسى رجل فقال من هذا؟ قال هذا رجل يرتد عن الإسلام. قال ده واحد كفر. فقال انزل، هو لسه بقى موسى مسكه وايه وهيشوف هيتفاهم معاه. فقال والله لا انزل حتى تضرب عنقه حتى تقيم شرعه. ثم قال ابو موسى لمعاذ كيف فكر القران؟ وقال معاذ ثم قال معاذ لموسى كيف فكر القران؟ قال له انت بتعمل تفكر القران ازاي؟ انا عندي سؤال محيرني، كيف ذكر القرآن؟ فقال له أنا بقرأه. قال أما أنا فأتفوقه وأتفوقه. قال له أنا بقرأه طول اليوم، كل شوية إيه أفتح أقرأ أو أقرأ من حفظي، طول ما أنا رايح وأنا جاي أقرأ من إيه من حفظي. قال وأنت كيف تقرأ القرآن؟ قال أما أنا فأقرأه فأنام أول الليل وأقوم آخر الليل، وإني والله لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال له أنا بقرأ بالليل، بقرأ ويد القرآن بتاعي على بعض، تقرأ انت البقرة في كل الليل بالليل، بنام في الاول وانام في الاخر. الشاهد في اول حديث ان هو ايه؟ انه رفض ان ينزل حتى يقتل هذا الذي بدل دينه. كفار قال لك احنا عشان نطلع الناس من الدين نعمل ايه؟ احنا نعمل ان احنا مؤمنين. فلما نعمل ان احنا مؤمنين الناس يقول لك ده ناس عقلاء، ده ناس اهل دين. وبعدين نحصل ايه؟ يوم جايين اخر النهار نوم نكفر بالله. لعبة حلوة قوي يا جماعة، احنا عايزين نهدم النصرانية نعمل ايه؟ انا هقول اروح لهم اقول لهم انا اتنصرت معاكم، وبعد كده جاي لوسط الناس اقول لهم ايه؟ ده انا دخلت في النصرانية، ده دين جميل عظيم. وبعد شوية هم عامل ايه؟ انا جربت الالتزام وجربت النصرانية وجربت طلب العلم معاهم ولقيت الناس دي ايه وحشين وما بيفهموش. ده يحصل ايه؟ يجعل في صفوف ضعاف نفوس المؤمنين بلبلة. الدين بقى لعبة. هذا حد واضح من صريح. تتحكى بقى من ان انت اذا اردت اتباع اهواء الناس هتقول ايه؟ لا لا لا لا ده كان كلام ايام زمان. اتكلم في يا عم احنا في عصر الحرية. قول له طب في عصر الحرية، طب ما انا اسف يعني من الحرية دي مقيدة. يعني هو انا ينفع امشي في الشارع اخد عربيه واحد وامروه وامشي وتقول لي استدعى عصر الحريه افعل ما اشاء؟ ما انت قيدتها باموال الناس. هو ينفع واحد ياخذ اسيار بلد ويضعها في بلد اخر؟ ما انت قلت لي قيدتها بمصالح البلاد. اذا انت وضعت قيود لهذه الحريه، صح ولا انا؟ ينفع واحد ماشي يقول لك اصل ده مش عاجبني شكله هاتوه ومقاتله، او انا عاجبني الهدوم ديت او عاجبني الفلوس ديت او عاجبني الساعه ديت، يقوم طالع عليهم واخد حاجه وماشي؟ ما انت سارق. ما انت اذا قيدت الحريه في اموال وقيدتها في اعراض. ينفع واحد يتزوج اي امراه ولو كانت متزوجه لرجل اخر على اي قانون وفي اي بلد؟ اقول لك لا، دي هناك اعراض. اذا هذه الحريه مقيده، فلما وضعت قيدك ورفضت القيود التي امر الله سبحانه وتعالى بها؟ فاحيانا اتباع اهواء الناس يخليك تعمل ايه؟ ضعيف نفسك. تربينا على موائد بعيده عن الشر، بعيده عن القران والسنه. هذا كان في شرع بني اسرائيل، اقتلوا انفسكم. فقام كل واحد منهم في ليله ظلماء وقاموا لتطبيق حد الله. بنو اسرائيل كان الامر سهل عليهم. سهل ان هم يتقتلوا، كان سهل. متعودين على البذل والتضحيه والصمود. لكن يصعب عليهم ان هم ينصعوا مختارين. يصعب عليهم ان هم يعودوا الى ربهم راغبين راضين. لكن احكام واضحه فيها شده عندهم نوع من انواع التعود على مثل هذه الاحكام. فاقتلوا انفسكم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. كانت هذه توبه الله. تاب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، وعاد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بالخير والرحمه والكرم والحلم والعطاء والمغفره. يقول فكانت في حق المقتولين شهاده وفي حق الباقين توبه. يعني الناس اللي اتقتلت دي بقت ايه؟ بقت شهداء. كفروا كفروا كفروا, كفروا. والله سبحانه وتعالى عملهم يوم القيامة وعملت الايه؟ شهداء. ليه؟ لانهم تحملوا اعباء معاصيهم في الدنيا مختارين قبل الآخرة. الدنيا دار ابتلاء, دار امتحان. طيب احنا في شرعنا؟ لا, احنا في شرعنا انك تستغفر وتتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله. الاسلام ايه؟ يجب ما قبله. والتوبة تجب ما قبلها. وأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لتعرف رحمة هذا الشرع وعظمة هذا القرآن وعظمة هذه الأحكام. إن أنت مش مطالب إنك تقتل نفسك لو أسلمت. قال الله سبحانه وتعالى: إنه هو التواب الرحيم. المتبادر للذهن ان الرحمه دائما نراها عند مشاهد العطف, مشاهد العطاء, مشاهد الاحسان الى الضعفاء والمكسورين. لكن هل في رحمه في هذا الحكم اقتلوا انفسكم؟ يقولوا ان الرحمه منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. الرأفة دائما ظاهره, من فرق بين اسم الله رؤوف الرحيم في صفة الرأفة والرحمة. إن الرأفة دائما ظاهرة والرحمة دائما ما بين ظاهرة وباطنة. عشان كده لما راكب في السفينة خلقها, قال: أخلقتها لتغرق أهلها. لو أنت عشت الموقف ده هتستغرب جدا. واحد شيخ يخرج من السفينة هتقول عليه إيه؟ لقي غلاما فقتله. ده مش شيخ, ده يعني ده اتنين هم افضل الناس علما في زمانهم على العالمين, افضل الناس علما بالله واعلم الناس بالله. موسى الكليم مع الولي الخضر الذي علمه الله سبحانه وتعالى, قال: علمناه من لدنا علما. ماشيين في الشارع لقوا شاب طفل صغير مقتلينه. طب الاب والام اللي كانوا مخبر ابوه ابنهم, ابنك مات, مين اللي قتله؟ مات ازاي؟ مات مقتول. مين اللي قتله؟ اثنين شيوخ. هذا الحكم هل فيه رحمه؟ طبعا ما حدش يعمل كده. سيدنا الخضر عنده علم من عند الله لا يعلمه واحد, عشان ما حدش برضه من الناس ايه تحس ان الناس دماغها كده احيانا بتشط كده فيقول لك ايه, طب ما احنا خلاص بقى نعمل, ما فيش يا جماعه حد يعمل زي سيدنا الخضر. سيدنا الخضر الله سبحانه وتعالى علمه علم معين ليعلمه لموسى عليه السلام. ده موسى الكليم هنقف مع وقفات مع قصه نبي الله موسى مع الخضر. عشان احيانا تلاقي ناس بتعمل حاجات غريبه جدا, يقول له انت فاكر ده زنا؟ لا لا, انت شايف زنا لكن ده مش زنا. انت بتهزر ولا ايه؟ دي رحمه. رحمه ايه؟ ان احنا امرنا بامر شرعي ان واحد يقتل واحد, يقول لك دي رحمه ايه؟ شاهد ان اوامر الشرع واحكام الشرع كلها رحمه. في اخر الايات بتاع سيدنا موسى عن الخضر قال ايه؟ قال: هذا رحمه من ربي وما جعلته وما فعلته عن امري. قال له ده مش بامري, انما ده بامر مين؟ الرحمن الرحيم. ذلك كان هذا الحكم التوبه من الله سبحانه وتعالى هؤلاء رحمه بهؤلاء. والرحمه يا جماعه العطف على المكسور. ما تلاقي واحد ضعيف وانت بتعطيه يسموها ايه؟ يقول لك رحمه. لما يلاقي واحد حيوان في البرد الشديد, قطه مثلا في البرد الشديد والدنيا بتشتي, فيغطيها او يجعل لها مكان تأوي اليها او يضع لها طعاما, فده بيسموها ايه؟ فلان رحيم. ان رجل او امراه وجدت كلبا في الصحراء يلهث من شده العطش فاعطته ماء, فكانت امراه ايه؟ رحيمه. انما يرحم الله من عباده الرحماء الراحمون, يرحمهم الله, يرحمهم من في السماء. ان الرحمه احيانا بتبقى ظاهره واحيانا بتبقى باطنه. طبيب اللي بيعمل عمليه لواحد، ايه الفرق بين واحد ماشي في الشارع ومطلع مطوه وقام فتح بطن واحد؟ يعني لو واحد ماشي في الشارع وواحد مطلع ما قبله في الشارع مطلع مطوه او فتح بطن، ده نظرتك له ان هي ايه؟ مفسد معتدي ظالم قاتل. ازاي تعتدي على علي على جسدي؟ ازاي انك انت تضربني؟ طيب الطبيب بيعمل نفس العمل ده، بيقوم جايب مشرط وفتح بطن واحد. هل حد قال على الطبيب معتدي قاسي ظالم؟ ليه؟ مع انه بيفتح بطنه بيعوضه بخبط تاني. ليه؟ لانه يريد به الخير. احيانا بتبقى الافعال انت بالنسبه لك شايف ان فيها الانسان اللي بيوجه شكله، يقول لك ايه؟ ما من حكم من احكام الله وما من شرائع الله الا ويستطيع اي انسان ان يواجهه بايه؟ بشبهه من السفسطائيه. اما اعتراض معاند واما خيالات فاسد. يا اما يقعد بقى يخترع وليه وفين وازاي وانا. طب اشمعنى الخيالات دي بقى ايه؟ هي عيش معاها، في ناس عايشه في الخيالات. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهله. كان هذا هو الشق الثاني من توبه بني اسرائيل. ايه الشق الثاني بقى؟ ان هناك وفد يخرج من بني اسرائيل باختيار موسى عليه السلام، يذهبون يطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى. اختار موسى قومه 70 رجلا من المقاتلين. بنو اسرائيل عملوا ايه؟ قالوا احنا عايزين نرى الله جهلا. والله العظيم حاجة غريبة جدا في بني اسرائيل. نريد ان نرى الله جهلا. زي ما كانوا شايفين ليه؟ معبوداتهم، زي ما كانوا شافوا الناس بتعبد الاصنام يرون الهتهم، زي ما كانوا يروا الناس تسجد لفرعون يروا فرعون، فقالوا ارنا الله جهلا. العلماء بيقولوا في فرق ما بين التعقل والتصور. في فرق بين التعقل والتصور. انا الانسان دائما يميل الى التصور، والايمان غالبا مبني على التعقل اكثر من التصور. يقول لك ان الصوت زبزبات الصوت مثلا في الدقيقه الواحده فيها نص مليون زبزبه. انت بتشوف زبزبات الصوت بس انت تعقلها، فاهم ان الصوت بيطلع بينتقل في زبزبات يصل الى الاذن فتسمعه فتعقله. ولا حد يقول ان مفيش صوت؟ الكهرباء، المشاعر الانسانيه، انت تعقل انك غضبان، تعقل لانك حيران، تعقل لانك مهموم. تعرف تقول انت شايف المشاعر دي عباره عن ايه؟ مشاعر. يقول لك والله في تفاعلات كيميائيه. طب انت شايف تفاعلات؟ كل التصورات اللي في دماغنا على التفاعلات الرسومات اللي بيرسمها لنا في ايه؟ في كتاب الكيمياء. وكل ما بقى ايه الكيمياء الحيوي غير الكيمياء العضوي، كل ما بيخش شويه الرسومات بتختلف شويه، في الاخر خلاص هي ايه؟ هي تصورات لكنه يعقلها تمام العقل. أنا الإنسان يعقل أن هناك خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كان لسه بيقول لي فين رحمة ربنا؟ فين قوة ربنا؟ قلت له قوة ربنا في كل شيء. يعني ألا ترى هذه السماء؟ ألا ترى هذه الأرض؟ ألا ترى هذه الجبال؟ ألا ترى هذا الإبداع في الخلق؟ ألا ترى جسدك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ألا ترى هذا الطعام الذي تأكله؟ ما الذي زرعه؟ ما الذي أخرجه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل يدعي أحد أنه يخلق؟ تعقلها دي سهلة، لكن تتصورها. إزاي نأكل 100 واحد سندوتش فول في دقيقتين؟ يقول لك احنا ازاي هنعمل؟ تخيل كده ان انت قررنا ان انت تعزم المنصوره كلها، المنصوره فيها 5 مليون واحد، مش عارف تعداد السكاني كام دلوقتي؟ 6 مليون. 6 مليون. تخيل ان احنا قلنا ان انت مسؤول عن اكل زيت مليون واحد بكره بس، بلاش بكره في الفطار بس، قول لي هتجيب الاكل منين؟ هيروح يجيب من مطعم اللي هو هياكل 6 مليون واحد يعرفه؟ يعرفه؟ تخيلك انت مسؤول عن اكل مجموعه طيور على شجره، يقينا هناك من يرزق، يقينا هناك من يخلق، يقينا هناك من يحيي ويميت. وان كنت لا تستطيع ان تتصور، عشان كده لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ان انت مش هتستطيع تتصور كيف يخلق الله وكيف يرزق الله وكيف يحيي الله وكيف يميت الله وكيف يريد الله. يعني من اكثر المشاكل او المسائل التي تسال، يقول لك هو الانسان مسير ولا مخير؟ هي البيضه اتولدت تقول له مش فاهم انت عايز ايه. هو ربنا سبحانه وتعالى اراد لنا الخير والشر؟ هو ربنا خلق الانسان للخير والشر؟ يعني الله هو الذي خلق الخير؟ هو الذي خلق الشر؟ فكيف يختار الانسان رغم ان الله اراد ذلك قبل اختيار الانسان لنفسه؟ يقول له ما هو ده معجزه، ما هذا معجز للعقل. كيف يرى الله سبحانه وتعالى الاشياء ولا تمنعه سماء عن سماء؟ كيف يرى الله سبحانه وتعالى الاشياء في كل هذه الطبقات في اعماق البحار وكل الغيب عنده شهاده؟ تعرف تقول ازاي؟ لا تتصور، فهذا فوق ادراك البشر. كيف يسمع الله سبحانه وتعالى كل الناس على مختلف اللهجات في وقت واحد؟ هذا محال العقول ان تدركه، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وكذلك اراده الله، كيف يطعم الله وكيف يسقي الله وكيف يخلق الله وكيف يميت الله وكيف يحيي الله وكيف يعز الله ويذل الله، كيف يقدر الله وكيف يشرع الله؟ هذا هو الله الذي هو احد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فليس كمثله احد. ان الاراده مش هتفهمها، عشان كده قالوا ايه؟ هي سيد الله في خلقه. اشرب اشرب، ممكن تنام دلوقتي ممكن تصحى، ارادتك هذه ارادتك، غير ان هذه الاراده سبقتها اراده الله. ازاي؟ هذا هو الله. بنو اسرائيل لم يفرقوا بين التصور والتعقل، وكذلك ملحدي هذا الزمان يقول لك انا مش مؤمن الا اللي بشوفه بس. تقول له حضرتك شفت القلب بتاعكم؟ حضرتك شفت الكلى؟ لا مش شفتهاش. حضرتك مؤمن بيها ازاي؟ طب الاطباء ماشي هيقول لك شافوها في الاشعه او فتحوا عيان وشافوها، لكن حضرتك شفتها فين؟ حضرتك شفت الكهرباء؟ حد شاف الكهرباء؟ شاف الكهرباء؟ بس مؤمن انها موجوده ولا ما شفتهاش؟ انت تؤمن باشياء لا تراها حقيقة، وتؤمن بفرضيات كثيرة جدا في حياتك، غير انه خيالات فاسدة أو اعتراض معاند. أنت تعاند نفسك. بنو إسرائيل قالوا أين الله جهلا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام، قال إيه؟ قال إيه؟ لن تراني، لن تراني. قال الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون. ايه اللي حصل؟ نزل على بني اسرائيل العقاب. انا عايز اقول لك ان الناس دي عقبت عقوبات وراء بعضها البعض، عقوبات وراء بعضها البعض، على ان يرجعوا، على ان يتوبوا، على ان يستقيموا على موال الله سبحانه وتعالى. لكن مشكله بني اسرائيل كانت فيه يا جماعه؟ هي واضحه. هم عملوا العقد بين بايه؟ بايه؟ باتباع الهوى. هيفضل ده معانا بقى لحد ايه؟ لحد ما قصه بني اسرائيل تخلص. ان الناس دي مشكلتهم كانت فين؟ في ان هو مش عايز، مش طالبه معايا، مش حاسسها كده. بيقول صح ده تسمعه اتباع هوا. قوم يا ابني ولما يقترب من الله ويتوب في حاجة اسمها اتعب. اتعب الحاجة اللي فيها تعب يعمل ايه؟ دايما الناس كلها عندها خطأ وانا صح. يا ابني اتعب اتعب عشان تتعلم اتعب عشان تعود ابعد اتعب عشان تتوب اتعب لله. ما انت بتتعب في الدنيا انت بتتعب عشان تعمل معصية بسافر 550 كيلو عشان يحضر حفلة ويرجع. بالله عليك ده مش تعب وزج فلوس وبهدل بيتعب يروح يلف على بنت عشان يصاحبها يقعد يعني اقول لك يتذل. يا اخي والله عف نفسك يا اخي عز نفسك والله حتى كل نفسك نفس نظيف. ايه الدهب غير صحيح. قال تعالى اذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. اخذ الله ميثاق على بني اسرائيل الا يقتلوا انفسهم. طب ازاي ربنا اخذ الميثاق على بني اسرائيل الا يقتلوا انفسهم وامرهم بموت انفسهم؟ دي حاجه يا جماعه مهمه قوي مساله حرمه الدماء. ان مش سهل انك تسفك دم كده. الموضوع مش فراخ يعني. سفك الدماء معظم جدا عند الله جدا. دماء المسلمين كلها معصومه. المنافقين يا جماعه عبد الله بن ابي بن سلول وغير من المنافقين الذين خاضوا في عز النبي صلى الله عليه وسلم وألموا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم واوقعوا الفرقه بين المسلمين وبنوا مسجدا ضرارا تفريقا وإرصادا وإيواء لهؤلاء الذين يريدون حرب الله ورسوله. كل المنافقين دول هل النبي صلى الله عليه وسلم اهدى دمهم؟ ليه؟ المنافقين معصوم الدم ولا مهدر الدم؟ معصوم الدم بيشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللي فيه مرتكب كفرا صريحا هيهدى دمه قولا او فعلا والقلوب لها رب يحكم عليه. تقول ليش اصل ده معناه انه قلبه فيه. ماليش دعوه بقلبه لا قلبه ولا قلبك ولا قلبي. القلوب لها رب يحكم عليه. يقول لك شوف شوف شوف بيعمل ايه جواه كبر. يعني ايه جواه كبر؟ حضرتك جبت جواه دي منين؟ لا ينبغي لرجل ان يحكم على ما بداخل الاخرين انما سيظهر على ألسنتهم سيخرج أضغانهم. هو يخرج لوحده ما تلاقوش. فالاقوال يحاسب عليها والافعال يحاسب عليها. ما القلوب لها رب. الدماء معظمه جدا فوق ما تتخيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع مع الناس قال كل مسلم على مسلم حرام دمه. اول حاجه دمه. اللي مش بسهوله جدا مش بسهوله كده ان واحد مدام من واحد يقتله. لذلك لم يشرع حد القتل الا في ايه؟ في احد ثلاث اللي هو ايه؟ النفوس والاعراض والدين واعلاهم الدين. عشان كده لما تكلموا في يقولوا الجهاد الجهاد ما هو فيه قتل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يقولوا هو قتل لاعلاء كلمه الله مش لاخذ دنيا ولا الحصول على ارض ولا الحصول على منصب انما لايه؟ لاعلاء. عشان كده لما يقولوا عفوا قتال المسلمين ضد الكافرين لاعلاء كلمه الله. في انواع بقى كتير قتال بقى البغاه والصائل والمعتدي وتوحيد المسلمين ومش يعني هقول لكم انواع كثيره. العلماء يختلفوا يقول لك هو ده ينفع يبقى قتال ولا لا؟ يعني حتى مانع الزكاه كثير من اهل العلم والارجح والله اعلم انهم لم يكونوا مرتدين. عشان كده ما سموهوش ان ابو بكر الصديق كان يجاهد. قالوا ايه؟ كان يقاتل. ما سموهش جهاد، سموه ايه؟ قتال مانع الزكاة. الموضوع مش بهذه السهولة ان الدماء تستباح. لذلك الله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق على بني اسرائيل لا تسفكون دماءكم. عملوا بني اسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. واختار موسى قومه 70 رجلا ومقاتلا. الجزء الثاني من توبة بني اسرائيل كان ان سيدنا موسى سيختار بأمر الله سبحانه وتعالى 70 رجلا، هؤلاء يذهبون يطلبون التوبة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى ويعتذرون ويستخفون وفد من قومه. مين اللي بيختار؟ نبي. مين اللي بيختار ايه؟ نبي كليم. اختار موسى 70 رجلا من قومه لميقات الله سبحانه وتعالى، كما أن موسى عليه السلام ذهب لميقات ربه أخذ 70 لميقات ربه، واختارهم عن معيار واضح. كيف اختارهم؟ اختارهم عن علم. هؤلاء كانت فيهم سمات، قال أهل التفسير كانوا أعلم بني إسرائيل، أعلم الناس بني إسرائيل، وقال بعضهم كانوا أعبدهم، أعبد الناس بني إسرائيل. أيا كان المعيار الذي اختار موسى عليه السلام هؤلاء غير أنهم اختار أفضل هؤلاء لميقات الله سبحانه وتعالى. اختيار واضح. غير أن موسى عليه السلام لما اقترب من الميقات أسرع في خطاه وترك قومه مسرعا، فقال الله سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فهو يشتاق إلى ربه، يشتاق للوقوف بين يدي ربه، يشتاق للسجود بين يدي ربه، يشتاق للمناجاة وللمناداة، للدعاء والرجاء. قال وما أعجلك، لماذا جئت عجولا مسرعا عنهم؟ قال هم على أسري جايين وراي أمك، وعجلت إليك لترضى. عجلت، الذي أعجلني هو أنني أريد القرب منك يا رب. من يعجل إلى ربه؟ من يعجل للقاء أو الوقوف بين يدي ربه في الصلاة؟ من يعجل إلى الصف الأول؟ من يعجل إلى الأعمال الصالحة مبادرا مسرعا سابقا؟ السابقون والسابقون السابقون، أي هؤلاء الذين يسبقون الناس إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم الذين يسبقون الناس إلى الجنة يوم القيامة، هم الذين يسبقون الناس في المرور على الصراط يوم القيامة. لا تكن متلكئا كسولا، كن مبادرا مسرعا سابقا. قال وعجلت إليك ربي لترضى. سيدنا موسى اختار 70 رجلا لميقات الله، ولا أكلمك عن معيار الأنبياء في الاختيار، ولا عن بصيرة الأنبياء في الناس، ولا عن فهم الأنبياء لطبيعة الأقوام، ولا عن صبر الأنبياء على خذلان الأقوام لهم. فهذا واضح جلي مشاهد في كثير من آيات كتاب الله. لكن تتعجب ان كان الخذلان بهذه السرعة، ان ناس نقضوا العهد بهذه السرعة، اتفقوا وتعهدوا وخرجوا مع موسى لميقات الله توبة وطلبا للمغفرة وطلبا لرضا الله. وعجلت إليك ربي ليه؟ لترضى. الله يرضى عن هؤلاء الذين جاءوا بقلوبهم إليه. سيدنا موسى خرج إيه؟ بجسده وقلبه، غير أن قلبه جعله يترك هؤلاء مسارعا في خطاه، متقدما على هؤلاء مع أنه قائد هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: واختار قومه، واختار موسى قومه، يعني واختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاته، وفد من 70 واحد. فلما ذهبوا قالوا: أين الله جهل؟ حاجة في غاية السوء. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهل. قالوا: احنا عايزين نشوف ربنا الذي انزل هذه التوراه. مش الواح دي انت خدتها؟ طب احنا عايزين نشوف الله سبحانه وتعالى. اذا كان موسى لم يرى الله، ولما استاذن على ربي قال لن تراني، ايه الفرق بين سيدنا موسى لما قال ربي ارني انظر اليك، وبين بني اسرائيل الذين طلبوا اين الله جهلا؟ سيدنا موسى لما قالها شوقا، قالها حبا، قالها رغبا في زيادة اليقين، زي سيدنا إبراهيم كده لما طلب رب، قال ربي أرني كيف تحيي الموت. هو يعلم أن ربه يحيي الموت، لكن عايز يشوف إيه الكيفية إزاي ليزداد يقينا. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. انا عايز قلبي يبقى ايه؟ يبقى فيه زياده يقين، فيه اطمئنان بربه اكثر. بني اسرائيل ما عملوش كده. بني اسرائيل قالوا ايه؟ لن نؤمن لك. ده بيشترط على الايمان على الايه؟ على رؤيه الله سبحانه وتعالى جهل. قال الله سبحانه وتعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صعقة خر الجبل صعقة، صح؟ قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل إيه؟ جعله دكا وخر موسى صعقة. هؤلاء صعقوا. يقولوا يعني إيه صعقوا؟ يقولوا يعني ماتوا. ماتوا 70 رجل ماتوا، اختلفوا في الصعقة، رجفة صوت. غير أن في الأعراف قال الله سبحانه وتعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. هو مين اللي اختار الناس دي؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى قال ايه؟ قال له: يا رب سفهاء. قال له: يا رب ايه؟ سفهاء. ليه؟ وما شهدنا الا بما علمنا. سيدنا موسى راى فيهم من العباده ومن العلم ومن الحرص ما به شهد واختار هؤلاء، لكن عند ممارسة وجد أن هؤلاء إيه؟ سفهاء. الله سبحانه وتعالى يعلم والبشر لا يعلمون. ممكن واحد بقى يستدل بالقصة دي تقول لك إيه؟ أصل إحنا نروح نختار أي حد؟ نقول له: لا، موسى عليه السلام صاحب بصيرة واختار على معيار. المعيار كان واضح جلي، لكن احيانا يخالف. ليه؟ لان هناك امور باطنه. فينبغي على الانسان اذا اراد ان يختار احد ان يختار على معيار. مثلا انت هتصاحب مين؟ على معيار. هتتعاون في الدعوه الى الله مع ناس، تعاون على ايه؟ على معيار. على معيار دين، على ان ده يكون دين. كان احد الناس اللي تعاون مع احد المشهورين في الدعوه لله، فبقول له: حضرتك، بقول له: انت بتتعاون معايا يعني ايه المعيار اللي اخترت انك انت تعمل عمل تعاوني معاه في الدعوه الله؟ يعني قال لي عندي ناس كتير بيتابعوه تضم التعاون مع رقص. ده ناس كتير بيتابعها، يعني ده معيار، ده معيار انك انت تقول ان ده هو الاولى. في معيار شرعي. سيدنا موسى اختار 70 رجلا غير ان هؤلاء خذلوه مع انه نبي كريم. احيانا تختار اختيارات ثم يكون اختيارك في الناس، يكون اختيارك في الناس على غير ما تأمل، وده مشاهد. هل تحبط؟ هل تيأس؟ هل تقول لا خلاص انا كده ما انا كده ضايع وانا كده مش هينفع؟ انا عايز اقول لك بس ان سيدنا موسى قد ايه ارادته قويه وعزيمته صامده، ان سيدنا موسى صبر على هؤلاء وعاد بهم ليربيهم ويعلمهم مره اخرى. عشان كده سيدنا موسى لما قابل النبي عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاه 50 صلاه قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ساله التخفيف عملا بنصيحه نبي الله موسى وهو اقل منه منزله عند الله، لكن ايه قبل النصيحه. فالله سبحانه وتعالى خففها من 50 إلى 45. فقابل سيدنا موسى فقال ما فعلت؟ قال خففها ربي 45. قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف. فسيدنا محمد رجع من ايه؟ من الى ربي فقال يا رب اسالك التخفيف. ف 45 40 35 30 25 20 15 10 5 فقال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فاني عالجت بني اسرائيل. سيدنا موسى بيقول سيدنا محمد فاني عالجت بني اسرائيل وانهم لا يطيقون. قال له مش هيعرفوا يصمدوا على الخمس صلوات، فارجع الى ربك فاساله التخفيف. فقال فاستحييت من ربي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سأل ربه التخفيف مرات كثيرة، فقال هي 50 صلوات و50 في الميزان. إن سيدنا موسى صاحب عزيمة، أنا عايزك تخيل الصابر صامد في تربيته لبني إسرائيل وفي تعليمه لبني إسرائيل مهما ارتكبوا من معاصي ومن شكيات ومن خذلان في مواقف صعبة. ناس راحة تتوب تعمل كده تعاند وتقول لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة في المكان ده. طب انا كنت معاكم قبل ذلك. عارف لما واحد بيديك في موقف مش هينفع، موقف هو خلاص في نص مهمة وتجد اراء غريبة الان. قال الله سبحانه وتعالى قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. سيدنا موسى قال يا رب أنت نجيتنا من القتل ونجيت هؤلاء من القتل، فهؤلاء من الذين نجوا من القتل، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أيعذب العامة بعمل الخاصة؟ هو ممكن الناس تهلك بفعل البعض منهم؟ نمت ولا ايه؟ امتى يا عبد الرحمن؟ قول أيعذب العامة بعمل خاصة؟ امتى؟ إذا كثر الخبث، امتى يكثر الخبث؟ إذا ايه؟ إذا قل المصلحون، إذا قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قلت الدعوة إلى الله كثر خبث الناس، فإذا كثر خبث الناس استحقوا عقاب الله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أهلك وفينا الصالحون. وينفع قوم ينزل عليهم عقوبة من الله وفيهم ناس بتصلي وبتصوم وبتقرأ القرآن وبتذكر ربنا وبتقعد جلسة الضحى، في ناس ركع سجود طول الليل يقوم الليل وطول النهار صائمين ومع ذلك ينزل عقوبات عليهم؟ قال نعم. إذا كثر الخبث، والخبث يكثر عند قلة الحق، والحق يزداد بالأمر والنهي والدعوة إلى الله. قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني يا رب لا تهلكنا بفعل هؤلاء السفهاء. عايز أقول لك إن دول كانوا صفوة بني إسرائيل، فما بالك بمن سواهم. كانت المهمة صعبة، كانت مهمة نبي الله موسى صعبة، وكان عليه أن يصبر وأن يصمد. قال الله سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فكان هذا امتحان لموسى عليه السلام، امتحان صمود. فكما أن موسى صمد وثبت أمام فرعون، كان عليه أن يصبر ويصمد ويثبت أمام عناد بني إسرائيل واتباعهم للأهواء، أمام جهود بني إسرائيل وخيالاتهم الفاسدة وعنادهم واشتراطهم على ربهم وعلى نبيهم ما لم يشترطه أحد من قبل. قال الله سبحانه وتعالى أن موسى قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اعتذر موسى إلى ربه وقال: يا رب هذا امتحان، هي فتنتك، إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. قال: هو امتحان يا رب، وقد سقط هؤلاء فيه، وقد وقع هؤلاء فيه، فيا رب لا تهلكنا وتولنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا عبادة العجل، اغفر لهؤلاء عبادة العجل، واغفر لنا هذا الموقف الذين قالوا فيه أرنا الله جهرا، وقالوا فيه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. سيدنا موسى اعتذر إلى ربي بأن هؤلاء وحوا الله سبحانه وتعالى وصبروا على إيذاء فرعون لهم. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأتوها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. سيدنا موسى طلب المغفرة والرحمة، فربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: هذه رحمتي وسعت كل شيء. طب رحمة ربنا وسعت كل شيء، يبقى كلنا مرحومين، يبقى الناس كلها تدخل الجنة. كان بيقول كده ايه؟ مسلمين يخشوا الجنة، واليهود يخشوا الجنة، والمسيحيين يخشوا الجنة، والبوذيين يخشوا الجنة. يقول له: عم انت هي الجنة بتاعتكم، انت بتقسم الجنة براحتك. الله سبحانه قال: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن هذه الرحمة مين هتكتب لمين؟ نعم الرحمة تسع الجميع، يعني من شاء أن يدخل في رحمة الله فعليه أن يتعرض لها. فكيف يتعرض الإنسان لرحمة الله؟ قال: فسأكتبها لمين؟ للذين يتقون. يبقى رحمة الله التي وسعت كل شيء يكتبها الله لمين؟ للمتقين. طب للمعرضين؟ طب اللي بيعمل كل المعاصي في الآخر بيقول ايه؟ يا عم ربنا غفور رحيم. دي استهانة؟ يعني انت بتعمل ده استهانة؟ يقول لك: يا عم وأطلع يعين الله، وأطلع يعين الله، يعني لما نبقى يجي يوم القيامة نبقى حلاها حلاها، خلينا بس نعيش اللي احنا عايزينه دلوقتي. هذه استهانة، استهانة بأوامر الله، هذا توكل عن جهل، هذا غرور بالله. ما غرك بربك الكريم؟ ألأنه خلقك؟ ألأنه سواك؟ ألأنه عدلك؟ ألأنه رحمك؟ إن واحد مغرور برحمة الله؟ لا، رحمة الله سبحانه وتعالى صحيح تسع الجميع، لكن ينبغي علينا أن نتعرض لهذه الرحمة. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وكان في زكاة في بني إسرائيل؟ كان في زكاة في بني إسرائيل؟ كان في ولا موجود؟ كان في، كان هناك الانفاق، مش الزكاه بتاعتنا اللي هي انصبتها، لكن كان هناك الانفاق عموما، وكان هناك اصلا معنى الزكاه الاصيل اللي هو تزكيه النفس، اللي هو قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. واحد يؤتيها, واحد ينفق, ينفق طلبا لرضا ربه, ينفق من ماله من وقته من جاهه من منزلته عند الناس طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. يقولوا إن لو قل لو كل العالم لو أن كل العالم وقف كله يريد أن يدخل في باب الرحمة في وقت واحد لوسعهم لوسعتهم رحمة الله. لو أن كل العالم أراد أن يتوب لن يضيق باب التوبة على طالب. يعني فيش واحد يقول إيه أصل فلان خد التوبة مني, أصل كنت هتوب بس فلان خدها. لا, باب التوبة يسع المشرق والمغرب. إن الناس كلها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب لو أرادوا التوبة لوسعتهم توبة الله سبحانه وتعالى. قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يبقى إيه؟ يتقون يؤتون الزكاة بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شوفوا الرحمة وصلت لحد فين؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على موسى عليه السلام أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يخبر قومه بأن رحمة الله سبحانه وتعالى ستنال هؤلاء الذين يؤمنون بالآيات الذين يتبعون الرسول النبي الأمي اللي هو بعد سيدنا موسى بكام سنة؟ بآلاف السنين أو بمئات السنين. هذا بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الآية دي محتاجة وقفة شوية, لكن قبل ما أخرج من رحمة الله سبحانه وتعالى أقول أن هناك من طرد من رحمة الله. رحمة وسعت كل شيء ومع ذلك هناك من طرد من رحمة الله. في رحمة جماعة عامة وفي رحمة خاصة, في رحمات عامة وفي رحمات خاصة. الجنة رحمة الله, الجنة رحمة الله. فهناك من طرد من رحمة العامة اللي هي الايه؟ اللي هو الجنة وطريق الجنة. زي مين؟ زي إبليس. قال وأن عليك اللعنة. اللعنة يعني ايه؟ يعني الطرد من الرحمة إلى يوم الدين. ثم يوم الدين هو أيضا مطرود من رحمة الله فيخلد في جهنم. وهناك من طرد من رحمات في جنان جماعة للأهل العفة, في جنة لأهل العفة, في جنة لأهل العفة للناس الايه العفيفة. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم على المتبرجات قال إلعنوهن فإنهن ملعونات, اللي هي ايه صنفان من أهل النار. دي مش هتدخل في جنة العفة, دي مش هتدخلها. لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. لعن الله النامصة والمتنمصة, لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. في ناس ملعونة, لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. هذه لعنات خاصة. إن هؤلاء الذين لعن الله من غير منار الأرض. واحد عنده أرض وجار عنده أرض عم عامل إيه؟ بينهم علامة, مراح شايل علامة وحطها الناحية التانية حتى شبه يجب. وكذلك لعن الله من كتم الدين أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هم علماء الدين الذين كتموا تبيين الدين للناس. لعن الله من حرف الدين, من غير منار الدين. هناك أناس ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ما بين ملعون لعنة خاصة يعني مطرود من جنان معينة, لعن الله اكل جبه وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الله شايب الخمر وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه. ده كل السلسلة. يقولوا هو ده كافي؟ يقولوا لا هو مش كافي. يقولوا هو ملعون، ملعون يعني مطرود من الرحمة. يقولوا دي مطرودة من الرحمة العامة. يقولوا ما قالوا إلى الجنة، لكنه مطرود من الرحمة التي اختص بها من امتنع هذا الايه؟ عن هذا العمل. في اسمها رحمات ايه؟ رحمات خاصة من ولاية الله ومن عطاء الله في الدنيا ومن الجنة والنعيم يوم القيامة. شاهد الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا مقام في القلب، مقام التقوى. وعلينا أن نعمي جوارحنا، أن احنا تبقى جوارحنا بتنقض في طاعة الله. ويؤتون ليه؟ الزكاة. انك تبقى منفق، انفق من وقتك لله، انفق من مالك لله، انفق من منزلتك لله، انفق من كل ما تملك لله. انك انت انفق، ما تستخسرش، ما تستخسرش في نفسك. الله لا يحتاج الى احد، انما نحن نحتاج الى رحمة الله سبحانه وتعالى. فعلينا ان نتحرى وان نتعرض لرحمات الله. رحمات الله موجودة فينا يا جماعة؟ سريعا كده، ايه اللي وصف بانه رحمه مطلقه كده؟ تبعنا مثلا الدليل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قران، قران وصف بانه رحمه. قران كله بقى استماع الى قران، فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ايه تاني؟ مجالس الذكر، اجتمع قوم من بيت الميل الله يتلون كتاب الله ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. إلا منادى مناد في السماء قوموا مغفورا لكم. إن رحمات ورحمات. لعلنا يعني ممكن نعمل واجب عملي، الناس تتتبع رحمات الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نطبق ذلك في حياتنا، وتتبع المطلوب من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نتجنب ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.